لفظة من القرآن كما لو أنكر آية من القرآن أو أنكر شورة من القرآن أو أنكر القرآن كله. أخبر لك شيخنا إيش يستدلون به في الحديث الصحيح في قصة حديث أنس في قصة اليهوديين اللذين زنيا وقد بدلا حكم الرجم بالتجبية والتحميم وغير ذلك، فيقولون أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم. انظر الكلام في اليهود شيخنا بارك الله فيك، أن الله حكم بكفرهم لأنهم بدلوا شرع الله في هذا الأمر. من أين لهم هذا التعليل؟ يقولون الحديث يعني قصة في سياق الحديث أن الله سبحانه وتعالى حكم بكفرهم لما فعلوا ذلك. الحديث يعلل هكذا؟ قصة حديث أنس لما ذكر يعني لا أنا أسأل جوال يعني أني بعيد عنه فيه، فنزل يعني بعد ما ذكر القصة كان ذلك سبب في نزول الآيات. لكن هذا لا يعني أن التكفير كان بسبب هذه الجزئية، وإنما كان سبب نزول الآية هو هذه الجزئية. نعم يعني لا يمكننا أن نوافقهم على قولهم بأنهم كفروا لأنهم حكموا بخلاف ما حكم الله عز وجل، على أنه يأتي هنا ولا شك ولا ريب التفصيل الذي لابد أن نذكرهم به. نقول لابد من التذكير هنا بأن الاستهلال إما أن يكون عمليا وإما أن يكون قلبيا، فإذا كان في الحديث تعليل كفرهم بسبب هذا الحكم وهذا الجزء من الأحكام الشرعية، فلا يكون ذلك نصا على أن الكفر العملي، وهم متفقون معنا على أن الكفر العملي يخرج عن الملة. نعم. يعني استدلالهم بهذا لا يفيدهم شيئا إطلاقا، لأننا سنقول لهم اليهود في هذه المسألة التي غيروا فيها حكم الرجم، هل كان ذلك استحلالا قلبيا أم عمليا؟ لا بد لهم من أن يكونوا واحدة من الاثنتين. إن قالوا بدلوا قولا وعملا وليس اعتقادا فاستدلالهم خطأ على أن الله كفرهم بسبب تغيير هذا الحكم، وإن قالوا لأنهم غيروا وبدلوا عقيدة التقوا معنا كما التقوا معنا هناك، فما يفيدهم شيء الاستدلال بهذا الحديث. نعم. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فما يفيدهم شيء الاستدلال بهذا الحديث. نعم. هو هذا شيخنا، لأن أنا قلت لهم أيضا نحن نريد معرفة محل النزاع. محل النزاع في من يقول بلسانه إني أؤمن بأن حكم الله هو الحق وإن شرعت خلاف حكم الله عز وجل. فهل لكم أن اليهود كانوا مقرين أن حكم الله هو الحق وهم مخطئون في فعلهم هذا؟ فإن قلتم ليس لنا دليل على ذلك، قلنا إذن هذا دليلكم ليس في محل النزاع. وإن فقال لي قائلهم وأنتم أيضا ليس معكم دليل أنهم بكفرهم الاعتقادي، قلت وأنا يعني ما ادعيت هذا إنما هو دليلك أنت ليس دليلي. هو دليلك أنت، فدليلك تطرق إلى الاحتمال يأخذ به الاستدلال. والشيء الثاني اليهود كفار بدون ما يحكمون هذا الحكم، يعني كفرهم سابق لهذا الشيء. وكذلك بارك الله فيكم. أيضا يستدلون بقصة الياسق وكلام الحافظ ابن كثير في ياسق جنكس خان وقضية المعتقار بأن من شرع حكما غير حكم الله فقد كفر. ما كان كراوح هو أبدا. نفس الكلام أبدا. نقول لهم هل كانوا هؤلاء يعتقدون بطلان ما أتى به جنكس خان؟ لا. فإن قالوا وما عندكم دليل أنه